الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سؤال قبل ابتداء الدرس، يقول: ما حكم شراء النحل لقصد العسل؟ لا يفسد النحل، وذلك وقت إخراج العسل، مع العلم أنك حال الشراء لا تتمكن من رؤيته العسل الذي يكون بداخل الأعواد، فلا ترى إلا ما يظهر لك، حيث أن بعض الناس يربح وبعضهم يحصل له الخسارة. أما شراء أجباح النحل لأجل العسل مع عدم العلم بالعسل فهذا لا يجوز، لأنه فيه غرر وفيه جهالة، بخلاف إذا اشترى جبح النحل لأجل النحل فهنا يجوز. وانظر الفرق بين المسألتين، والفرق بين المسألتين أن هذه الجهالة يمكن أن تتحرى، وهي جهالة ماذا؟ جهالة العسل، ممكن أن يفك الجبح وتنظر العسل الذي فيه. والغالب إذا كان البائع يريد أن يبيع جبح النحل بعسله فلا ينظر إلى العسل، ينظر إلى النحل، فيكون الشراء للنحل فيدخل العسل تبعا، فجهالة العسل في هذه الحالة لا تضر. إذن الآن عندنا ثلاثة صور لشراء جباح النحل. الصورة الأولى أنه لا يريد إلا العسل، فلا يجوز شراء العسل مع الجهل به. إذن كيف يفعل؟ لابد أن يعرف كم العسل الذي فيه، إما أن يكون مثلا عارف لوزن العود فيزن العود مع عسله ما فيه فيعرف كم كمية العسل، وإما أن يكون هذا الجبح من الجباح الصناعية الذي يسمى الأمريكي، هذا فإنه يمكن نزعه على شريحة شريحة وتعرف كم كمية العسل الذي فيه، أما مجهول الكمية فلا يجوز أن يشترى. الحالة الثانية أن يشتري الجبح كاملا النحل بعسله، فيه عسل لكن الشراء يكون للجبح كامل بنحله وربما فيه عسل، فهنا إذا كان البيع لأجل النحل فيدخل العسل تبعا لا يضر، على قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. والحالة الثالثة أن يشتري النحل من دون عسل، يعرف أن الجبح ليس فيه عسل ولكن يريد هو النحل، خصوصا في بداية الموسم الناس يبحثون عن جباح يشترون النحل لأجل يعملون بها، هذا يذهب مشرق وهذا مغرب، كل يبحث له عن مرعى مناسب وهكذا، فهذا يجوز أن يشترى. ولأهل الخبرة طرق في معرفة كمية النحل وقوة هذه الخلية، إما بكثرة حركة النحل، إما ببناء الموجود في بعض الأغراض، أو غير ذلك من الطرق الأخرى. وإن كان هذا فيه جهالة لكنها جهالة تغتفر، لأنه يشق ويتعذر التحرز منها، مثله كما قال العلماء شراء البيض مع أنه مجهول ما في داخله، وشراء الحبحب والبطيخ وما كان بمعناه مما هو مجهول، ومثل كذلك شراء بعض الأطعمة البحرية وهي مغطاة مثل الصدف، أنت تشتري القعقع، تعرفون القعقع؟ نحن نقول قعقع، إيش تسموه هنا يا سالم؟ هذا الذي يجي في الأرض في التراب، لا مش بحيشي، ها؟ مثل البقار، البقار هذا الصغير من القعقع، هذا الذي يأتي ملصق في الحجارة. أما القعقع الذي يأتي بين التراب أكبر. أيوه في النيس. ها حنيس ما أدري إذا كان هو الصدغة دي اللي تفتك هكذا داخلها لحم. نعم هذه تشترى من دون أن يفتح، من دون أن تفتح، في الغالب تشترى وهي كاملة. بعضها تجد فيها شيء، بعضها ما تجد فيها شيء، والغالب تجد، ولكن لا تجد على حجم واحد، فهذا مما يغتفر إن شاء الله. وهكذا النحل الذي يشترى بجرحه، تأتي تنظر إلى الخلية تشتري، أحيانا تظن الخلية قوية وهي ضعيفة، وأحيانا تظنها ضعيفة وهي قوية، والغالب أن صاحب الخبرة يصيب، يعرف ذلك بقرائن. فإذا عرفنا الآن الجواب على هذا السؤال أنه على هذا التفصيل، والله تعالى أعلم. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والثالثة والعشرون، قاعدتان ضمهما رحمه الله تعالى في موضع واحد لأنهما مرتبطتان بعضهما ببعض لورودهما في حديث واحد. قال رحمه الله تعالى: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. أصل هذه القاعدة حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه ضعف لكن بمجموع طرقه حسنه جماعة من أهل العلم، جاء من حديث أبي هريرة، وجاء كذلك عن خمسة من الصحابة، وجاء مرسلا عن عطاء، وحسنه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء، وهكذا غير واحد من أهل العلم ممن سبق، وإن كان كل طريق منها لا يخلو من مقال. فمثلا حديث أبي هريرة فيه كثير بن زيد ضعفه النسائي، وطريق أخرى فيها عبد الله بن الحسين المصيصي قال عنه ابن حبان يسرق الحديث، ولكن بمجموع طرقه هو حسن إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: هذان الأصلان هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الأئمة، وما أعظم نفعهما وأكثر فوائدهما، يعني هاتين القاعدتين. أما القاعدة الأولى الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، فيه أن الصلح مرغب فيه كما قال الله عز وجل: الصلح خير. فهذا الحديث في الحقيقة تؤيده عمومات كثيرة من الكتاب ومن السنة، وقوله إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، إذا كان الصلح فيه مخالفة لشرع الله فلا يجوز هذا الصلح، الصلح الذي يحل فيه الحرام أو يحرم فيه الحلال لا يجوز، والواجب الاستقامة على شرع الله ودين الله، وسيأتي إن شاء الله أمثلة له. وهكذا الشطر الثاني: المسلمون على شروطهم، الواجب الوفاء بالشروط إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فمثلا الصلح جاهز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، فصالحوا رجل سرق فقالوا: إذا نعمل صلح. إيش الصلح؟ قالوا: نحكم بالحكومة التي يقول بها الحكم، مثل ما يفعل عندنا بعض القبائل، لكل قبيلة حكم، وهذا الحكم عنده عادات وأعراف ورثها عن أجداده، بعضها من عوائد وأعراف الجاهلية، يحكمون بها ليصلحوا بين الناس. والغالب أن هذه الأحكام ليست من شرع الله، مخالفة لشرع الله، فالاحتكام إليها تعطيل لشريعة الله لا يجوز، والله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله. ففي شرع الله إما أن يعفو وإما أن تقطع يده، إما أن يعفو إما أن تقطع يده، أو يرد الشيء الذي أخذه. أما أن تقضى بقوانين تقنن، مثل ما عند بعض كما قلنا الحكامة، أخذ الشيء من البيت له قيمة، وأخذه من عند الباب له قيمة، وأخذه من بيت شيخ القبيلة له قيمة، وأخذه من السوق له قيمة، وهكذا يجعلون لكل شيء قيمة. وحتى الأذية، الضرب له ثمن، الضرب في الرأس والضرب في اليد والضرب في غير ذلك، وأذية النساء لها قيمة، الكلمة لها كذا، وكل شيء له ثمن. وهذا كله باطل، شيء ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، فتقنين ذلك مما حرمه الله أو حرم حلالا كذلك، صلح يحرم فيه الحلال لا يجوز، فإن التحليل والتحريم لله عز وجل. والله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال رحمه الله تعالى: فهذا الأصل يدل على أن جميع أنواع الصلح الجارية بين الناس جائزة ما لم تدخلهم في حرام. وهذا الحرام كما قلنا أنواع، إما الحرام أن يكون محرم العين، هذا الشيء بنفسه حرام، يصطلحان على أن تكون مثلا الأجرة حرام ما يجوز، أو يصطلحان على رشوة، أو يصطلحان كذلك على هدية لمن يعمل في عمل لولي الأمر، فهذا بمعنى الرشوة، هدايا العمال غلول، أو يصطلح كذلك على ظلم أحد من الناس، فهذا كذلك لا يجوز. فالمهم كل صلح يكون فيه الوقوع في الحرام بأي نوع من أنواع الحرام فهو لا يجوز. قال رحمه الله تعالى: أو تخرجهم من واجب، كذلك إذا أخرجتهم من واجب صلح على إخراج من واجب، اختلف رجل مع صاحب العمل، جاء صاحب العمل قال: أنا ما أريد أن تصلي. كيف؟ قال: أنا ما أريد أن تصلي، خلاص أريد أن تعمل معي، أنت جئت تعمل معي، إذن اعمل على طول بدون صلاة. لا أنا ما أستطيع، سأترك العمل. جاء رجل وسط قال: خلاص نعمل بينكم صلح. إيش الصلح؟ قال: لا بأس تجمع بين الصلاتين، صل الظهر والعصر مع بعض. كيف يجوز هذا؟ هذا ما يجوز، هذا صلح فيه ترك واجب. وهكذا كذلك لو قال له: صلي في العمل، مع أن المسجد قريب، لا يجوز. فكل صلح يحل فيه الحرام أو يحرم فيه الحلال والواجب فهذا لا يجوز. قال رحمه الله تعالى: فيصلح الصلح مع الإقرار بالحق ومع إنكاره بجنس المدعى به أو بغير جنسه حاضرا أو مؤجلا. وهذه مسألة أخرى، يقول: فيصلح الصلح مع الإقرار بالحق ومع إنكاره بجنس المدعى به أو بغير جنسه حاضرا أو مؤجلا. هذه ثلاث مسائل الآن، أو ثلاث صور لهذا الصلح. إذا اختلف رجل وآخر على شيء، قال إنسان: أنا أعطيتك هذا الشيء أمانة عندك وأنت تدعي أنك ما أعطيتك إياه، فهذا يقول: إلا معك. والآخر يقول: لا ليس معي، ما أخذت ولم أقبل منك أي أمانة. فجاء رجل فعمل بينهما صلح، فيقول: خلاص ما رأيكم نقسم هذا الشيء الضائع نصفين، نصف عليك ونصف على صاحب الحاجة. فإذا اصطلحوا على ذلك فهو جائز، وهذا سواء مع الإقرار بالحق، سواء اعترف بالحق ودخلت بينهم مصلح وأصلح فيجوز الصلح، جائز بين المسلمين، لأنه لم يحلل فيه حرام ولم يحرم فيه حلال ولم يحصل فيه ظلم لأحد ولا ضرر على أحد ولم تغير شريعة الله. كذلك لو أنكر بجنس المدعى به أو بغير جنسه، سواء أنكر كل الشيء وأصلحت بينهم، أو أنكر ذاك الشيء ولكن أقر بشيء آخر، فكذلك يجوز. حاضرا أو مؤجلا، يجوز أن تصلح بينهم على شيء حاضر ادفعه أو شيء في ذي المدر. يقول طيب أنا رضيت نص علي ونص عليه، لكن الآن أنا ما عندي شيء، أنا ما عندي شيء الآن، يبقى في ذمتي، خلاص اكتبوا ورقة يبقى في ذمتك نص قيمة هذا الشيء الضائع، يبقى في ذمتك إلى أن يتيسر. فهذا من الصلح الجائز وليس فيه شيء مما يخالف الشرع. قال وكذلك الصلح عن الحقوق الثابتة ليسقطها من هي له، كخيار عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها. مر معنا في كتاب البيوع وقد مر معنا في دروس سابقة أن القواعد الفقهية مرتبطة بالفقه ارتباطا قويا، فالقارئ في القواعد الفقهية لابد أن يكون عنده معرفة بالفقه قبل ذلك، لأنه يحتاج أن يعرف رؤوس المسائل التي يشار إليها إشارة. القواعد الفقهية يشار إلى رؤوس المسائل إشارة فقط. مر معنا في أنواع الخيار، وأن العلماء ذكروا في كتاب البيوع في باب الخيار أنواعا للخيار، منه خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ومنه خيار العيب وخيار الغبن وخيار التدليس وغيرها، خيار الخلف وغيرها من أنواع الخيار. وهذا الخيار هو عبارة عن حق للمظلوم من الرجلين، ها؟ هو عبارة عن حق. فمثلا خيار العيب، إذا اشتريت شيء اشترطت أو لم تشترط، اقتضى العرف أن هذا الشيء يشترى غير معيب، فاكتشفت أن فيه عيب، فعندك مجال أن ترد هذه السلعة أو يعطيك العوض. يعطيك العوض على ماذا؟ يعطيك العوض على هذا العيب الذي أنقص قيمة هذه السلعة التي اشتريتها. فإذا حصل ذلك ثم جئت واختلفت أنت والمشتري وأنت والبائع، أنت مشتري اشتريت مثلا نقول سيارة، اشتريت سيارة على أنه قال لك السيارة سليمة ما فيها أي عيب، ثم بعد أن اشتريتها وتم البيع اكتشفت أن السيارة فيها قدمة، يعني مصدومة ورممت من هذا الحادث ولم يخبرك هذا الرجل، فهو نوع من العيب والتدليس. أو وجدت فيها عيب آخر، يعني حتى نبتعد من لفظ التدليس، وجدت فيها عيب أنه كان يظنها أنها غير محولة مثلا، تعرفون سكان يمين ومحول إلى يسار وفي شيء من أصله يكون يسار، فظنها البائع أنها غير محولة، قال هي غير محولة، ونظر المشتري ظنها كذلك حتى اكتشف بعد ذلك أنها محولة، هذا عيب الآن، هذا عيب وليس بتدليس، لأن الرجل حقيقة لا يعرف، لكن ليس ذنب المشتري الجديد أن يتحمل هذا الخطأ، بل يرجع على البائع والبائع يرجع على من كذلك غره وهكذا. فالشاهد رجع إليه فقال له هذه السيارة فيها عيب، واحدة من اثنتين، إما أن تعوضني قيمة هذا العيب وإما أن تأخذ سيارتك وأريد مالي، يجوز له ذلك لأن هذا نوع من الخيار يسمى خيار العيب. طيب إذا قال الرجل أنا ما عندي شيء، لا أستطيع أرد لك مالك ولا أستطيع أعوضك الآن بشيء، فدخل بينهما مصلح فعمل بينهما صلحا، فقال له ما رأيك تسدد له الآن نصف المبلغ وخلاص يسامحك عن الباقي، دبر من أي مكان. فهذا جائز، الصلح جائز بين المسلمين. قال وكذلك على الصحيح حق الشفعة، كذلك حق الشفعة، إذا رجل باع وتبين أن جاره له حق الشفعة، فجاء الجار يطالب قال كيف تبيع، أنا أولى بالشراء، إذن هذا البيع لابد أن يبطل، أنا سأشتري منك بنفس القيمة. فقال المشتري الجديد لهذا لصاحب الشفعة أنا سأعوضك، فدخل بينهما مصلح وعوضه بمال، هذا يجوز كذلك. قال وخيار الشرط لعموم هذا الحديث وغيره. كذلك خيار الشرط كان بينهما خيار تجربة 3 أيام مثلا، أخذ السيارة وجربها 3 أيام، بعد 3 أيام يتم العقد، في خلال هذه الأيام الثلاثة رجع يريد أن يرد السيارة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه من خيار الشرط. فقال البائع سامحني استعملت المال. كيف استعملت المال؟ احنا انا بيني وبين الشرط، فدخل بينهما مصلح على ان ماذا؟ على ان يرد له بعض المال مقابل ان لا يرد السياره. يجوز هذا ولا يجوز؟ يجوز، الصلح جائز بين المسلمين والى اخره. قال ولعدم المحذور الشرعي، لعدم المحذور الشرعي، يعني ما في هذه الصور والامثله التي ذكرها محذور شرعي. قال وكذا لو صالحه عن دم العمد في النفس وما دونها، يعني قطع يد او جرح او عين او انف او اذن او غير ذلك، فالنفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والجروح قصاص. فاذا حصلت المصالحه في الدم العمد، الاصل ان الذي يقتل عمد ماذا يفعل به؟ يقتل الا ان يعفو اولياء المقتول. فإذا لم يعفوا أولياء المقتول واصطلحوا على أن يدفعوا الدية مرتين، هل يجوز؟ الصحيح أنه يجوز، المسألة خلافية، لكن ورد حديث يحسنه بعض أهل العلم قد ذكره الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء، وهو ما جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جدعة و40 خلفة، والخلفة أو الخلفة هي الحامل من الإبل. قال بعد ذلك وما صولح عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل، يعني ما حصل من صلح بعد ذلك فهو لهم. وجاء أثر أن عتبة بن خشرم قتل قتيلا فبدل له سعيد بن العاص، وحاول الحسن والحسين على ذلك الصلح 7 ديات لأولياء المقتول، فأبى أولياء المقتول، أبى أولياء المقتول. فهنا يجوز هذا الصلح إذا ضعفت الدية، مثلا قالوا نعطيكم الدية وتعفون عن المقتول، قالوا لا، فدخل ناس وسطاء قالوا خلاص نعطيكم 2 مرات من الدية أو 3 مرات أو 5 مرات على أن تعفوا عن المقتول وتقبلوا من أولياء القاتل، فإذا فعلوا ذلك فهو جائز، الصلح جائز بين المسلمين. وسيأتي معنا إن شاء الله، ولأن الباب هذا طويل نترك الباقي لدرس لاحق، وسيأتي معنا إن شاء الله أن هذا الصلح جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ومن هذا الحرام أشياء استثنيت في الشرع مثل الحدود الشرعية إذا وصلت إلى السلطان فلا صلح فيها، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليه في موضعه. في شيء في هذا؟ طيب، هذه الأسئلة نتركها إلى بقي وقت بعد الدرس الثاني. هذا تنبيه يقول ليس الخبز وإنما المحار. إيش الخبز والحمص؟ إيش قلت أنت؟ أيوة اللي نعم صح، يقول محار، اسمه محار ليس حنيص، لأن الحنيس كأنه شيء ثاني. المهم هذا هو، نحن نسميه قعقع وبعضهم نسميه محار، والنوع الثاني ذات إيش يسمى؟ إيش قال أخ؟ ها؟ مغار. نعم، هو أنواع كثيرة، لكن فهم المقصود، المقصود فهم. طيب، هذا الأسئلة تترك إلى بعد إن شاء الله.